من كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. وصف المصنف عثمان رضي الله عنه بأنه كان يتم القرآن في ليلة، وأنه كان يقرأه في ركعة. وعلى أي حال فإن له فضائل أخرى سنذكرها فيما بعد، مع أنه قد يقول قائل إن قراءة القرآن في ليلة واحدة قد يكون أمرا يعني لا لا لا لا يعني لا نقول مستحيل، لكن لا يمكن أن يكون على الوجه الصحيح ويحتاج إلى نظر. لكن هو كان حريصا وكان من قراء القرآن ومن حفظة القرآن ومن المهتمين بأمر القرآن وممن شارك في جمع المصحف، ثم فرقت المصاحف في عهده في كافة الأمصار الإسلامية.